لا صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وبارك أقول كما ترون يعني تلاحظون كثرة الأسئلة وهي في الحقيقة ليست مجرد أسئلة بقدر ما هي مشكلات ومنها رسائل كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصيها تتكلم بعضها بعتب وبعضها بشيء من التعنيف وبعضها بشيء من الاستعطاف وكلها حول قضية أو مشروع ما يسمى مشروع السلام ولماذا لا نتكلم به ونتحدث ونبرئ الذمة فيما يتعلق به. ثم القضية الأخرى قضية البث المباشر وأيضا جعلتها رسائل كثيرة جدا في الموضوع. ثم القضية الثالثة قضية المنكرات التي تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية وجاءتنا أجوبة عليها. ثم بعد ذلك ما يتعلق بهذا الدرس لأنها تراكمت علينا هذه المرة فنرجو أن يعني تتحملون قليلا وأنا أوجز إن شاء الله. أما بالنسبة للمؤامرة التي يسمونها مؤتمر السلام فهذا جزء من العمل الدؤوب الذي يقوم به اليهود والنصارى بإذلال هذه الأمة وإخضاعها لسيطرتهم، والله تبارك وتعالى قد بين لنا عداوتهم بالقرآن ولا نحتاج مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى من يلغو ويجهل ويلغط فيقول قرارات مجلس الأمن أو الشرعية الدولية أو هذا الكلام المتحادث الذي لا يقيم له وزنا أبدا، والله تبارك وتعالى قد بين لنا حقيقة هؤلاء. لكنني أقول إخواني الكرام فرق بين الحديث المفصل عن هذا المؤتمر وما له وما عليه مثلا وما يقال عنه وبين الكلام في الأصول الكلية التي هذا المؤتمر إنما هو جزء ناشئ عنها وفرع لها. فأنا أرى أن الذي يجب أن نتكلم فيه ونستطيع جميعا الخطيب والإمام والواعظ والمدرس أن يتكلم فيه هي الأصول والقضايا الكلية العامة التي من أجلها وبناء عليها نشأ هذا المؤتمر وتنشأ أمور أخرى كثيرة لا نهاية لها في هذه القضية، وأهمها بيان حقيقة الولاء والبراء الشرعي. من الذي لا أستطيع أن أتكلم فيها؟ بيان عداوة اليهود والنصارى لهذه الأمة وتعاونهم عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من لا يستطيع أن يتحدث هذا الموضوع لديه المجال الواسع كلكم كذلك إن شاء الله. بيان أن هذه المسألة هذه القضية قضية السلام وما هو الصلح الحقيقة ليس صلحا، الصلح يكون بين أطراف متحاربة أما الآن فلا حرب وإنما هو سلام دائم كما يريدونه الذي هو في حقيقته قطع وقضاء للعداوة. لا يريدون إيقاف الحرب فلا حرب أصلا لكن يريدون أن يوقفوا العداوة من المسلمين لليهود وأن تنقطع هذه العداوة وأن تخضع المنطقة لليهود سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفكريا واجتماعيا في كل ما يمكن أن يفعله، أن تبين هذه الحقائق العامة بقرائن وشواهد التطبيع الذي تم من قبل مع مصر ومع غيرها وماذا يريد هؤلاء اليهود. وهذا أيضا قد يكون في إمكان كثير منكم أن يتحدث فيه ويتحدث أن هذه الأزمة قضية فلسطين بل وما قبلها من قضايا وما بعدها إنما نشأت بسبب غياب الأمة المؤمنة الراشدة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحكم كتاب الله لكل شؤونها. لما تفرقت الأمة وتمزقت وتناحرت جميعا ولم تعد كما أمر الله تبارك وتعالى خير أمة وكما أراد لها خير أمة أخرجت للناس نشأت هذه المشاكل. فتولى هذه الأمور تولى قضية فلسطين وتولى الحرب أو عدم الحرب أو السلام فيها تولاها أناس لا يمثلون الإسلام ولم تفوضهم الأمة الإسلامية ولم توكلهم بل هم أنفسهم أولى بأن يجاهدوا وأن يقاتلوا وأن يحاربوا. لو أن الحكومة الباطنية البعثية أو ما أشبهها من حكومات لو أنهم فتحوا القدس ورموا وقذفوا اليهود بالبحر كما كان جمال عبد الناصر يقول، لو فعلوا ذلك هل تتغير الصورة عندنا بحكم الله بحكم الشرع؟ هل يتغير الأمر؟ فقضية القضية ليست قضية هذه الأرض فلسطين أو غيرها، القضية أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، المسألة من أصلها لم يؤخذ فيها حكم الله تبارك وتعالى. ولهذا مهما عرضت عليهم من نصوص أو أدلة في بيان أن هذه الأرض لله وأن الله تعالى سيورثها المسلمين في آخر سيورثها للمسلمين في آخر الزمان لا يقبلون أصلا، لأنهم لا يؤمنون بهذا الكلام كله. فإذا قضية فرعية عن أصل كلي عظيم، لا ندخل في تفاصيل هذه القضية ونترك الأصل الأساس. وهذا الذي يعني جعلني أقول لكم إننا أو جعلني لا أتكلم فيما مضى وأقول إن شاء الله إننا يجب أن نتحدث جميعا وأنا واحد منكم إن شاء الله عن هذه القضايا الأساسية. فإذا اجتمعت لدى الأمة حقيقة الولاء والبراء وعرفت حقيقة اليهود ومخططات اليهود وحقيقة أولياء اليهود من المرتدين الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى أو مثلهم في ذلك، إذا عرفت هذه الحقائق جميعا وأحيت فريضة الجهاد وعرفت أهميته وقيمته، كل هذا سوف يقضي بإذن الله تعالى على المشكلة ولن يبقى لدينا أي مشكلة. وتكون هذه الأمور كلها إنما هي تسكين مسكنات مؤقتة يفتعلها الأعداء يريدون تخدير هذه الأمة وإذلالها بها. فإن شاء الله تعالى لن نسكت عن هذا الموضوع، إن شاء الله أرجو أن يتاح لنا قريبا، وقد كنت أريد أن يكون في آخر هذا الأسبوع لكن ما قدر الله، أن نتحدث عن شيء من هذه القضايا الكلية، وخاصة أن نريكم من واقع كتبهم الدينية ما يدل على أنهم في كل هذه الخطوات ينطلقون اليهود والنصارى كلهم من نصوص التوراة والسنة. أما الطرف الآخر الذي لم يذهب إليهم باسم الإسلام فإنه قد أعرض عن كتاب الله وألقاه وراءه ظهريا، ونبين لكم إن شاء الله النصوص من الكتاب والسنة التي لو تمسكنا بها وأمنا بها ما كانت مثل هذه المهابل وهذه المعاصي. نرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى قريبا في خلال الأسبوع الثاني أو بعد بإذن الله. بالنسبة لقضية أخرى وهي لها علاقة بما تقدم مهمة جدا، وهي التقرير، وهذا تقرير مهم جدا، ونحن الأمة الإسلامية الآن مع تقارب العالم وتقارب الزمن ومع هذا الغزو المبين المكشوف في كل مكان والمستهدف به إيمان كل واحد منا، أحوج ما نكون إلى أن نطلع على مثل هذه الحقائق. والغريب أن حقائق منشورة ولكننا لا نقرأ، أو إن قرأنا ما أدري ماذا أقول. وهو تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو تقرير يعد دوريا ويذكرون فيه الخطة التي يريدون أن يحققوها، ويقوم بتنفيذه يعني الإدارة الأمريكية تقوم بتنفيذها الإدارة الأمريكية. فأعلى فرصة لاتخاذ القرار في أمريكا هي مجلس الأمن القومي، السياسة التي يرسمها مجلس الأمن القومي تلتزم الإدارة بتنفيذها. طبعا لن نتحدث عن قضايا ما يهمنا ما يتعلق بالأوضاع الداخلية في أمريكا، ولا يهمنا ماذا قال مجلس الأمن القومي الأمريكي بالنسبة لنا نحن المسلمين، وماذا يريد من الحكومة الأمريكية أن تفعل بنا، ونرى الواقع هل هذا كلام مطبق أو غير مطبق، أو بعضه مطبق وبعضه دخل شيء من التعبير عند التنفيذ. هذا الواقع كلنا نعرفه، هذا القرار يترخص في أن الفقرة الأولى والقضية الأولى فيه الأساسية أن هذه هي الفرصة الوحيدة لما أسماه التقرير سحق المسلمين الأصوليين. يقول بعد حرب الخليج هذه الفرصة الوحيدة التي طبعا الوحيدة حتى لا يفوتوها وإن عندهم فرص، لكن يقصدون بذلك أنها الفرصة الوحيدة عن الأخيرة التي قد لا تتكرر أو لم تتكرر لكي نقضي على هؤلاء الأصوليين بذريعة أنهم وقفوا مع حاكم بغداد مع حاكم العراق. هذه الذريعة وقد تشهر بهم جميع الصحف وتتكالب عليهم جميع العدوات في كل مكان بهذه التهمة، ما دام عندك إسلامي، ما دام عندك مركز إسلامي، ما دام عندك يعني دعوة إلى الله، ما دمت تقوم بشيء من الدعوة فأنت شئت أم أبيت أنت مع العدوان، وأنت وقفت مع حاكم العراق وتقوم بفصل آخر، وأقدر هذا الحكم حتى على من وقف موقفا واضحا صريحا من حزب البعث ومن حاكمه. هم لا يفرقون أن القضية ليست حكما عادلا، إنما يريدون تصنيفا ليضرب به أو بذريعته كل من ينتمي إلى الإسلام. هذه الفرصة الأخيرة. ثم وضع لهذه الفرصة نقاطا معينة مرتبة كيف يقضون على هذا الدين وعلى دعاته. نذكر لكم النقاط. طبعا كما قلت يتعلق الموضوع على فلسطين، لأنه يقول إنه لا بد من إيقاف التأثير المتزايد للإسلام وإيقاف المشكلة الفلسطينية من منطلق الإسلام. يعني أول شيء إيقاف التأثير الإسلامي عامة، وإيقاف إيش؟ إيقاف المشكلة الفلسطينية من منطلق إسلامي. ربطوا بين الأمرين معا، وهذا الإيقاف للأمرين وضعت له عدة إجراءات مقترحة. أولا التعتيم إعلاميا على تحركات الانتفاضة، يعتمون تعتيما إعلاميا على ما يجري داخل فلسطين، ويعنون بذلك جماعة الجهاد وجماعة حماس وأشباهها ممن ترفع راية الجهاد، ويقولون إن الشرعية الدولية تقول إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، شوفوا كيف الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لأنها مهما ظهر منها بعض التعنف ستمشي وهي ماشية ضمن مخططاتهم. أما الذين لا يقبل منهم أبدا أن يمثلوا الشعب الفلسطيني فهم حملة الإسلام ودعاته الذين يعانون داخل الأرض المحتلة وتحت سيطرة اليهود بألوان الأدب، الإجهاض بالآلاف، السجون بالآلاف، القتلى بالآلاف. هؤلاء لا يمثلون الشعب الفلسطيني، تمثله المكاتب المنتشرة بأطراف الدنيا التي يعرفت أصحابها يروحون من مؤتمر إلى مؤتمر، هؤلاء هم الذين يمثلون القضية. فلذلك يوصلون أو يوجبون التعتيم الإعلامي على الانتفاضة في الداخل، لأن لها صفة وصبغة إسلامية جهادية. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية شغل المسلمين بالقضايا الخلافية والمتناقضات ليحارب كل منهم الآخر لتشتيت كلمتهم. هذا نقص الكلام في الحرب. يشغلون المسلمين بالخلافيات بالقضايا ليضربوا كل طائفة بالأخرى. وهذا أظن لا يحتاج أن نذكر الشواهد عليه. يريدون أن يستهدفوا كل من يرون له قبولا ومن يكون له تأثير في الدعوة إلى الله، يستهدف بجزء من الدعاة الذين قد ينساقون وراء هذا المخطط وهم لا يشعرون. بعضهم يفعله ببراءة، بعضهم يفعله بالسذاجة، وبعضهم يفعله على علم، ولكن الكل يحقق الهدف وهو أن لا تجتمع هذه الأمة وتجتمع حول نخبة من العلماء والقادة المفكرين الواعين الذين يقودونها بإذن الله إلى الطريق القويم وإلى العاقبة المرجوة. لا، هم يريدون أن تضيع هذه المسيرة ويشتت الولاء وتتفرق الكلمة وتتحول إلى أمة متناهية. هذه بكل مكان، ومن الأمثلة عليها الإيقاع بين المجاهدين في أفغانستان، الإيقاع بين المسلمين في الجزائر، الإيقاع بينهم في كل مكان لتطريق هؤلاء الذين يندسون للصفوف ولكنهم يعملون كالخفافيش في الظلام من أجل النيل ممن يحذر الأمة من أعداء الله ومن مخططات هؤلاء المفسدين المجرمين. وأظن أن الأمثلة أوضح من أن توضح أكثر من ذلك. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة تغيير حكومات دول الخليج التي تطبق الشريعة الإسلامية. يعني ما قالوا هذه الحكومات أيدتنا وقامت معنا وناصرتنا وأمدتنا وأعطتنا، أبدا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه يعني أذكر كلمة لأبي الحسن الندوي، كلمة جيدة وله يعني لفتات قيمة كما لغيره من المفكرين المسلمين. يقول إن المسلم في نظر الغربيين في نظر الكفار يظل يدفع ضريبة الإسلام مهما فعل ومهما قدم، حتى لو أن البعض تخلى عن الإسلام إنه لا يزال يدفع عندهم ضريبة أنه مسلم مهما أحسن إليه. فلذلك انظروا في تغيير هذه الدول لماذا؟ لأنها تطبق كما جاء في الفقرة الثانية قوانين شرعية، يعني لا تلتزم بالقوانين الوضعية الأوروبية في جميع شؤونها. يعني الزنا عندهم حرام، ما يصلح، أو كان مثلا من الأمور المرأة ما تخالف الرجال، ما يصلح هذا الكلام. في نظرهم هذه لا بد من تغييرها. طبعا عند التنفيذ قد تغير الحكومات كلية أو بعضها، قد يضغط عليها لتغير منهجها فتخالف ما أمر الله به وتوافق ما يأمرونهم به. المهم أن التوصية الإجراء الذي يعني أوصوا به أقرروه، وماذا هو تغييرها. الفقرة الرابعة: بذل كافة الجهود لمنع أي دولة من تطبيق الشريعة الإسلامية. بذل كافة الجهود يعني حتى لا ينتشر في نظرهم هذا الوباء، أن تطبق الشريعة بأكثر المسائل. وهذا طبق عمليا مثلا في السودان، لما وجدوا أن توجها معينا للحكومة السودانية إلى تطبيق الشريعة، رغم ما عليهم ملاحظات ومآخر من أمور لا تخطر مقصحبة على، لكن هم لا ينظرون إلى هذا، ينظرون مجرد توجه فهو لا بد أن يحارب. يأتي واحد لا يريد الإسلام فليعلم الإسلام كل لحظة. واحد قال أنه يقتدي بعمر، واحد قال أنه الأمير المؤمنين، واحد قال ما يضره مدام لا يطبق الإسلام بالحقيقة. لكن واحد صادق في تطبيقه أو دعوته إلى الإسلام وتوجهه إليه، وإن كان مخالفا له في بعض الأمور أو في كثير منها، هذا لا يريدونه. هم يفرقون بين هذا وبين هذا، يفرقون بين صاحب الشعارات الزائفة وبين من يتوجه للصدق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فأنظر العبارة كيف بالنص: بذل كافة الجهود لمنع أي دولة من تطبيق الشريعة الإسلامية. الله أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإلا إيش دخلهم؟ يعني من ناحية النظرية الإنسانية التي يزعمونها، لماذا تتدخلون في شؤون داخلية أمة مسلمة، شعوب مسلمة تريد أن يطبق عليها دينها؟ ما دخلكم؟ ما شأنكم؟ لو كنتم حقا تريدون حق تطهير الشعوب وتريدون الإنسانية وتريدون السلام، ولكن لا، يريدون أن يخدعوا هذه الأمة لهم، ولا يريدون أن ترجع إلى الله أبدا، ولا تقيم دين الله أبدا. وهم علموا أنه بعد الخطوط الشيوعية والأنظمة الاشتراكية يمكن أن تجدها الأمة فرصة للعودة إلى دينها، ويقولون لا، لا بد من بذل كافة الجهود لمنع أي دولة من تطبيق الشريعة الإسلامية. ولهذا لما يعني حدث أحداث الجزائر، يعني استدرجوا الدعوة الإسلامية وخدعت دعاة بوعودهم المعسولة، ثم كانت الضربة القاضية، وبعد ذلك رفعت الديون وهزلت وتدفقت المساعدات، وحصل كذلك في دول أخرى لأنهم يخشون أن تطبق أو تقام هذه الشريعة، وما يزالون يعملون بإسقاط الحكومة في السودان بأي شكل من الأشكال. هذا أيضا مشهور ومعلوم. الفقرة الخامسة مما قال التقرير: إقصاء بعض الشيوخ والعلماء في الدول التي تطبق الشريعة وإيقاف أنشطتهم. يعني إذا كانوا في دولة وطنية وما يقدروا يعني يزيلوا الشريعة منها، فكيف يذهبون؟ قليلا قليلا. نص العبارة يقول إيه؟ إقصاء بعض الشيوخ والعلماء، تنحيتهم عن مجال الدعوة وإيقاف أنشطتهم، فبذلك يخف تأثيرهم ويخف أثرهم في الأمة، ويمكن بعد ذلك مع الزمن أن يمهد لإلغاء الشريعة بالكلية. وهذا أظن الواقع أيضا واضح عليه في كل مكان. الفقرة السادسة: يجب التخلص من القوانين الشرعية في الدول الأخرى. يعني يجب التخلص من القوانين الشرعية في الدول التي تحاول أن تطبق الشريعة، أو تقول أن الشريعة مصدر كثير من الدول. يعني الشريعة مصدر إيه؟ خلاص مصدر إيش تبغوا؟ حتى هذه لا يريدونها، مع أنها لا ترضي الله ولا نرضاها أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى آخر. لا، هم يقولون حتى يعني تطبيق بعض القوانين الشرعية لا يريدونه أبدا. يعني يريدون أن تمسخ هذه الأمة مسخا كليا، فلا يبقى لها حلال ولا حرام، تصبح طعايا تابعة للقيادة الصليبية في العالم. الفقرة السابعة كما قلت لكم أوجز حتى ما نطول عليكم، عدم إعطاء الإسلاميين حيزا مقبولا في وسائل الإعلام لمنعهم من التأثير في الرأي العام. وسائل الإعلام لا تفتح للإسلاميين أبدا، يعني أو تضيق عليهم نعم، حتى أنك تجد العالم الفاضل الكبير المشهور يرسل مقالة لجريدة، سبحان الله، جريدة تنشر لأي طبق لأي امرأة لأي رجل للعالم للسادس لأي إنسان إلا إذا جاءت من عالم أو داعي، لا تنشر له المقالة أبدا. وقد تنشر مقطع، وقد تنشر الفتوى في الإذاعة مقطع، وقد عزيز يعني هذا مع يعني التحكم والإيقاف والمنع والمتابعة الدقيقة فقط لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله قال رسول الله، أما غيرهم فليهدروا كما شاء. لو سمعوا أن فرقة شعبية تكونت في أطراف البلاد لرحلوا وذهبوا إليها وطوروها وأحيوها وتحدثوا عنها وكأنها عمل ومفخرة من مفاخر هذه الأمة. أما العلماء والدعاة فهم أقل الناس يفتح لهم المجال إن فتح في وسائل الإعلام، وأيضا الواقع أكبر مما نعبر. ويقول ليش لمنعهم من التأثير في الرأي العام، يريدون أن يظل الرأي العام متأثرا بهم وبآرائهم التي يطرحون. الثامن، يجب منع العناصر الإسلامية من الوصول إلى المناصب الإسلامية الحسنة. قد تضحكون لأنه ما قال منعهم من وصول المناصب الرئيسية في الدولة، هذا ما يحتاج، هذا مفروض منه، لكن منع العناصر الإسلامية من الوصول إلى المناصب الإسلامية، يعني إن كانت أوقاف، إن كانت جامعة إسلامية، إن كان مركز دعوي إسلامي، إن كان أي شيء إسلامي يحرص على أن يولى فيه من أوليائهم من العلمانيين أو من المنافقين أو من ممن يتعاون معهم ولا يصل إليه وهو إسلامي القادة الإسلاميون الحقيقيين. وأظن أيضا الواقع يكفي عن الإطالة في التمثيل لهذا. بعدين الفقرة التاسعة، عدم السماح لهم يعني الإسلاميين بالعمل في المجال التعليمي أو التوجيهي أو الاجتماعي. عدم السماح لهم يعني تحت فرصة في المجال التعليمي، يعني لا يقفل أمامه المدارس فلا محاضرات ولا دروس ولا أي شيء، هذا معمول به في كل بلاد العالم الإسلامي إلا ما يعني أو إلا ما رحم الله الكريم أحيانا. والمجال التوجيهي والمجال الاجتماعي، الجمعيات التعاونية والجمعيات النسائية وما كلها بيد العلمانيين أو المنافقين أو أعداء الدين عموما. هذه هي تسعة نقاط تضمنها هذا التقرير، والملخص نشرته جريدة الشعب المصرية بعدد 2 أغسطس عام 1991. ثم ننتقل إلى موضوع المنكرات. تعرضنا في الأسبوع الماضي وقبله لموضوع الخارجيتين اللي أنزلوا المحاضرات في بعض المدارس، والحمد لله بلغ الأمر لهذا التعليم، ومن فضل الله أنها يعني اتخذت إجراء، نرجو إن شاء الله أن يكون أقول إدارة التعليم في الحقيقة يعني اتخذت إجراء، نرجو أن يكون فيه الرجع والعبرة لمن تسول له نفسه مرة أخرى مثل هذا. وقد أمرت بنقل المدير الذي تمت المحاضرة فيه، المدير والوكيل من مدرستين، ووعدوا بكل خير إن شاء الله أنهم يتلافون مثل هذه الأخطاء ومثل هذه المنكرات في المستقبل. والحقيقة نشكر إدارة التعليم على هذا، ونرجو أن يكون هذا إن شاء الله بداية للقضاء على بقية المنكرات التي تتفشى بين الحين والحين في المدارس. كما نشكر الإخوان الذين ساعدونا على إنكار هذا المنكر وجاءوا بالبينات المادية التي تعين على إنكاره. وبالمناسبة الأخ الذي تحدث الذي أرسل لنا أن رجلا دخل إحدى مدارس البنات وأن إحدى محارمه قد أخبرته بذلك، أيضا الموضوع عرض عن طريق الأخ الذي أخذه من هنا من الدرس على سعادة مدير تعليم البنات في جدة، وقال هذا لا يمكن أبدا وعليكم أن تخبروني يعني المحرم نفسه هذا لو يعني ذهب إلى المدير، أو يأتي يكتب لي اسمه وماذا جرى بالضبط ويتابع الموضوع، فهو مستعد إن شاء الله لإنزال العقوبة الرابعة بهذا الرجل إن كان ذلك قد حصل. وأيضا نشكر مدير تعليم البنات، وهو في الحقيقة يظهر دائما من التجاوب ما يجعلنا إن شاء الله تعالى يعني نرجو أن يتحقق الله ويحقق الله الخير على يديه في هذه الأمور دائما. ونطلب من الإخوة دائما التثبت والإتيان بالأدلة المادية لأنها هي التي تجعل المتكلم يتكلم وهو عن يقين. أما مجرد يعني ظن أو حتى أكدت أنت بشيء لكن ما عندك أدلة عليه لا نستطيع أن نقول بلغنا من ثقة فقط ونكتفي بهذا إلا على سبيل التنبيه العام، والتنبيه العام قد لا يغير المنكر كما لو جئت بالإثبات المادي عليه. ومن ذلك المحاضر قد نبهنا الإخوان عليها، لا تنسوا نظام المحاضر، نظام مهم جدا، هي طريقة مهمة في الإثبات. إذا رأيتم أي منكر اجتمع ثلاثة يعملوا محضر بما رأوا ويقطعوه ثم إن شاء الله تعالى يرسل. من فين جابوا هذا؟ في تفصيل إيه نعم يعني ممكن هذا على كل حال هذا كما ترون طريق قبضهم الله والمهن. يعني رجل اشترى سيارة كما يقول يستورد السيارات من أمريكا ويجد في بعضها هذه الصندة يعني يضعونها في السيارة طبعا هم نصارى دينهم يعني هذا حرز مثل المخرجين عندنا لما يحطوا يعني أيضا الحجب والأحراز يضعونهم الصليب وفي نفس الوقت يقولون لعل الذي يشتري السيارة وإن كان من المسلمين يعلمه العياذ بالله فيكون قد علق وثنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قدم إليه أمط عنك هذا الوثن وكان يحمل الصليب في عنقه نسأل الله العافية. لعل في قضية أخرى نعم قضية البث المباشر الحقيقة أن الميزان قد زال جدا لضد كلام الأخ الذي ذكر لنا ذلك التطمين أفرحنا كم يوم كذا ولو على مضض وبعدين طلعت بيانات كثيرة تدل على أن الأمر ليس كذلك ومن ذلك ما تحدث عنه الأسبوع الماضي من ذلك حلال الإعلانات وهذا الإعلان كثيرة وهذا القنوات تلفزيون الشرق الأوسط هذا نسأل الله العافية يعني هذا الإعلان هوائيات كما ترون صورة هوائيات عادية ما هي كما يسمونه هوائي عادي قريب مثل هوائي التلفزيون العادي وهو مع ذلك يستقبل البث المباشر وموجود اسم الشركة والتليفون والفاكس منشور في هذا الإعلان ونسأل الله العفو والعافية. البلية قد وقعت وما بقي إلا أن نقول نسأل الله أن يرحم هذه الأمة فلا يرسل عليها حجارة من السماء ما دامت في هذه الغفلة وفي هذا البعد عن الله وفي هذه الملذات والشهوات ولا تعي أمر الله سبحانه وتعالى ولا تعقل أيامه في الذين خلوا من قبل نعوذ بالله من الغفلة والمعصية. أما تلفزيون الشرق الأوسط وأمثاله هم يقول لك يقول بدل ما المتلقي العربي بدل ما يستمع إلى البث العالمي يستمع إلى البث العربي وإن كان من لندن يعني بدل ما يرى الزنا يعرضه الأمريكان يرى الزنا يعرضه العرب وليس الفقر والعملية واحدة لكن يرون الوطنية والعروبة تخليك تشوف هذا بس أما هل هو دبيء فعل الحق يعني هل هو إسلام هل هو فضيلة هل هو خلق هل هو رجولة لا فرق أبدا بينه وبين غيرهم في هذا أيوة نعم. هذا أيضا منكر يجب أن ينكر عاجلا لأنه في 30 أكتوبر يعني الربع المعجبين في مدريد يوقف عندنا هنا حاجة ثانية تدرون ما هي هذا مطاعم الديوان وأخواتها لتعرض يعني حفل بالونات ومأكولات وأغاني ورقص وإلى آخره للأطفال التذكرة ب50 ريال فقط فقط نعم مخصصة إيه من الصغار نسأل الله العافية من الثالثة ظهرا حتى الثالثة مساء يعني ما يضيع عليها من العصر والمغرب فقط فريضة وطبعا هذا من السواقين ويتجمعوا ويضيع عليها هذه أيضا هذا منكر نرجو أن من يحتسب لإبلاغه إلى الهيئة عاجلا ولا مكتب الدعوة تقدرون المهم لأنه ما يتأخر يوم الربوع هذا خبر شنيع جدا نسأل الله لا يكون يعني حقيقيا والله أخواننا أخبار مؤلمة جدا لكن ماذا نفعل هذا واقعنا بل هو جزء مما يظهر من الواقع وما خفي أعظم جريدة الإندونيسية جاءتني ترجمة لها لمقال لها وهي تقول اسمها إيه مرديكا المهم ما سمعت عنها ولا نعرفها أنا بالذات عن نفسي ما أعرف الجريدة دي لكنها يعني في إندونيسيا منتشرة نشرت في تاريخ 16/3/1411 لأن مستخدمات تايلانديات قد جئنا إلى المملكة من أجل الدعارة، وأنهن ينتهن الدعارة بالذات في منطقة يعني مكة وما حولها، يعني قد يأتينا مثل العمرة. هذه نقولها لنذكر الإخوة الكرام بالتنبؤ لخطر هؤلاء، لعل إن شاء الله يعني من يهمه الأمر يتنبأ لهذا، ولعلنا جميعا نتنبأ إلى خطر هؤلاء الذين يستخدم ممرضات وخادمات ومضيفات إلى آخره من هذه الدولة المجوسية الوثنية. فلا يجوز استخدام المرأة من المسلمة التقية إلا بشروط شرعية معروفة، فكيف تستخدم هؤلاء وكائنا بلد لا فيها حضارة ولا فيها علم ولا فيها شيء يستدعي أن الشروط السعودية تنظم هذه الرحلات المستمرة، ولا يستدعي هذا الكم الهائل للعمالة، أي شيء هذا لا فيها إلا أنها موطن للدعارة. لما كان الجيش الأمريكي يحارب في فيتنام كانت دعارته في بانكوك، فهذه هي الميزة الوحيدة، فأصبحت موطن للدعارة والمخدرات، هذا كله في الأمر. فنحن جينا دفعنا وراءهم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتم. الأمريكان كانوا يهيطوا فيها ويعجبوا بها، تكلموا عنها كانوا ليش ما يعجب فيها، فأعجبنا بها كما أعجبنا من لله وما لله أيضا. لماذا؟ من أجل القواعد الأمريكية في المحيط الهادي وما حوله، تفسع نفسها فتذهب يوم السبت والأحد فيما منه، فيذهب أيضا أبناء مكة والمدينة وهذه البلاد الطاهرة المقدسة إلى أماكن الهجور والدعارة في تلك الدول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا منع المضيفات من ركوب الطائرات لا ما هو يعني، لكن حجب الراس ما ادري عن الرجوع الى الركبه يعني بنطلون طيب. انا ما طلعت من يوم ما طبقوا هذا الامر، لكن قال بعض الاخوان ان اذا تحت الركبه المكتوب 2.5 انش ما ادري كم نفس النظام القديم ما ادري. على كل حال يا اخوان نحن نفرح باي خطوه الى الخير، ونشكر من يقوم بها، ونسأل الله أن يثبته وأن يجعلها خطوة يتبع خطوات، يعني ما ننكر هذا، نقول هذا شيء طيب، لكن لا ننسى مهما قلنا إنها طيبة وشكرنا المقام بها، لا ننسى أن الله تعالى حرم أن تسافر من غير محرم، وحرم أن تأتي من بلادها بغير محرم، وأن تكون مضيفة أو خدامة في الطائرة، هذا نفس العمل نفسه حرام. لكن صحيح ان كونها ترتكب هذا الحرام وهي متبرجه متهتكه اشد من ان ترتكب وهي يعني على راسها حاجه، هذا صح اخف، لكن اصل القضيه لا ننساه. ما هو يعني اذا رقعت بعض المنكرات رقعه وان كانت طيبه ننسى اصل المنكر، لا، نحن نحتكم الى ماذا؟ الى كتاب الله ورسوله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها هذا يعني المراه تاتي من غير محرم وهذا وحده مصيبه جاءت من بلدها ثم تسافر إلى آفاق بعيدة نفس الشيء من غير محرم، وفوق أن بعضهم الكافرات ووجود الكافرات في جزيرة العرب حرام، عدة محرمات قبل أن نفكر في موضوع الحجاب. وأسوأ منه عندي، وإن كان الحجاب لا شك أنه في أهميته كما تعلم، لكن أسوأ منه بمثال الله من الشرع أن تمنع المضيفات من أداء الصلوات، وبعضهم يشتكين من هذا. هذه شكوى نرفعها الخطوط ما أدري بما تجيب عليها، لكن أشكوا على كل حال. فين الإعلان؟ نجيب الإعلان هذا الليلة، هذه في نجوة نادي جد الليلة برضو يعني رجال وامرأة الليلة فاطمة المأذيبة واحدة إذا رجل لا تحضر هيك، لأن الذي يعرفه ليس برجيه الجريدة، الذي يعرف أنه قد منع منعا مطلقا لاشتراك النساء في هذه النبوة. بعدين أصلا لما يجيب الخبر يقولوا الليلة إيش نقدر نسوي؟ إن كان هم متعمدين ما علموا اليوم. بعدين إيش يقولون يا جماعة كل حفلات يوم الأحد؟ تكريم هذاك السبيسي والعياذ بالله هذا التاجر الإلحاد الصريح اللي قال كان نفس الشيء بين الليلة فاجأني قال الليلة ما أدري يعني. طيب يعني ترى ما هم متعملون يعني لا ما الله المستعان. على كل حال بالنسبه للقوه السعوديه نعم نرجو من الاخوان الخطباء والكتاب والحاليون من لهم تاثير ان نشكر الخطوط على هذه الخطوه وان يطلبوا منها المزيد. وننبه من شيء، احيانا أهل الشر وأهل الشيطان يستجدون من خطوة إلى الخير فيأتوا من وراء ويفعلون شرا، يعني يستجدون من هذه الخطوة يقولون مدام في التزام بالخير الناس المنكرين يعني غفلوا جزاهم الله خير ومشوا، فيفعلون في غفلتهم أمورا. سمعنا ولا تحقق أنهم يريدون أن يكتفحوا عروض دعائية للطائرة التلفزيونية مثل التي في التلفزيون، بل أشد من التلفزيون، يعني يراه الكثيرون وله نوع من الرقابة، هل ستكون أشد؟ فيحذر الإخوة أيضا مع الشكر، يحذروا من بعض المنكرات التي سمعنا عنها ومن أصل هذا المنكر كما أوضحنا. بقيت قضية الأخ ذكر لنا موسم في مستشفى الحرس الوطني، والحقيقة أن بقية القضية قضية اللتين أو قيتا محاضرات وعرابة إبطال محاضرات أنهما من منسوبي الحرس الوطني. يضاف إلى ذلك يعني كما ذكر الأخ أنه ما يقع في مستشفى الحرس من الاختلاط، والله هذا شيء مؤلم، يعني الحقيقة ما أدري كيف الإخوان الذين بذلك الجهاز أو من حوله والشؤون الدينية فيه والهيئة عموما وكلنا كيف نسكت عن مثل هذه المنكرات. نرجو إن شاء الله يعني نتخذ الإجراءات لمعاقبة أولئك وأيضا القضاء على هذه المنكرات كما كتب الأخ. هذه قضية انتهت. طيب هذه انتهينا منها، وهذا أيضا نعوذ بالله يا إخوان هذا من الكفر الصراح البواح، يعني بغض النظر عن قائله أو كاتبه لكنه كفر وصراح لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. مثل جريد في الشرق الأوسط في الخميس 3 ربيع الآخر انتقل إلى رحمته تعالى في لندن المأسوف عليه جاك سليمان حويلة زوج سعيد القسيس وزوج دعب دونالد روجرز وكمير القطعان هذا الأنصار هذا انتقل رحمة الله، تغمد الله الفقيد واسع رحمته نسأل الله الحمد لله. هذا كفر بالله عليكم والناس، يعني هل يمكن أن أي مؤمن يعتقد أن أحدا غير مسلم لن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة ويقال له إلى رحمة الله أو يقال تغمده الله برحمته؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الله. الله تعالى ما كان ذلك أبدا ولا وقع، وبين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أما بعد ذلك لا أبدا لا يجوز بأي حال من الأحوال. والله تبارك وتعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبويه، وإنما أذن له أن يزور قبر أمه زيارة فقط زيارة، قال واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. سبحان الله العظيم، والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن له وهو أحب الخلق إلى الله أن يستغفر لهم، ويأتي هؤلاء ويستغفرون لجاك بدر بسيطة وفلان وفلان فينشر في جريدة إسلامية سعودية بأموال هذا ذلك سعيد، وصاحبها يضع قصيدة طويلة جدا أحبك يا رسول الله أحبك كيف تحبه وأنت تترحم وتترضى وتسأل المغفرة والرحمة لأعدائه الذين لو سألتهم هذا جاك ولا زوجته هذه ولا القسيسة ولا دونز ولا أي واحد منهم لو قلت له ما تقول في هذا الرجل؟ الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان الذي يمتحن نحن به المؤمنين، نحن نمتحن هذه الأمة تمتحن به صلوات الله وسلامه عليه، يقال لكل واحد منا ما تقول بهذا الرجل؟ فكيف أولئك؟ ماذا يقولون؟ يقول كذاب دجال مفتري لا يحبه بالله عليكم، يقول هذا الكلام ينشره لأي أحد كائن من كان. إذا كان ماذا يستفيد من الاعلام؟ قد يكون لك اعلان بمبلغ اعوذ بالله، هو في الدنيا كلها على انفاس الكفر، هذا يسرع عندهم مجلات وجرائد نصرانية، هل ينشر الكفر في جرائد الكفر؟ أن هذا الكلام نسأل الله العفو والعافية. الشرق الأوسط جريدة الشرق الأوسط، وهذا شكلها واضح، هذا اسمها رقم العدد ورقم اليوم موجود فيها. إذا كان أحد ممكن ينكر إنكارا يستحق، يعني مكافئ، إنكار مكافئ للجريمة، ممكن نعطيها القصاصة كلها. هذه قضية، نعم نعم والله يا اخواني لا ما أحصيكم جائزنا، يعني عند رسائل كثيرة ومن مدارس مختلفة، وأنا أحييكم من هذا المكان، يعني أرجو أن يصل هذا إلى أخينا الدكتور عبد الله الزين مدير عام التعليم، ونزيد نعلق على أنفسه هذا في القضية الثالثة، وهي الطلاب النصارى الذين يدرسون في المدارس الثانوية والمتوسطة، بعضهم أقباط من المصريون من مصر، وبعضهم لبنانيون، وبعضهم يعني حتى غير عرب نصارى، ويعني يدرسون في مدارسنا إما العامة الحكومية وإما بعض المدارس الخاصة. المهم أن يدرسون، ومن جملة ما يدرسون القرآن والمواد الإسلامية ويختبرون فيها. ما أدري كيف هذا، ما عندنا مدرسين، كانت ظاهرة المدرسين موجودة، وبلغنا الحمد لله أنهم يعني واحد منهم الذي أحد الأخوان ذكر قضيته في العام قبل الماضي أو قبله، وبلغت أنه قد انتهى عقده، قلنا الحمد لله ذهب، لكن أيضا نخشى أن يجي مدرسين، وأما الطلاب فموجودون، أما المدرسات فموجودات بالنسبة للمدارس الخاصة. نعم ما يزال من راح، ما يزال ثانوية فيه ثانوية جدة إنجليزي دراسه، يعني ما هو لبناني والله عزيز هذا، يعني هذه مرحلة الضعف الأولى يا أخوانا. من الآن الحمد لله الأم رعاك وأدركت وأفاقت، يعني باقي نحتاج مدرس يكون عندنا إنجليزي ولا أمريكي ولا يكون اسمه إيش؟ إيه إيه عرفته، هو نفس اللي قالوا له راح يا شيخ، والله هو طيب متأكد أظن لا إله إلا الله راح، لا لا هو نفس الاسم. الأخ يقول طيب شوف خلي معاك لنشوف، يقول الأخ الخط في جريدة الحياة المكتوب جريدة الشرق الأوسط العدد 4-6-9-9-1-10-10-91 الخميس 3 ربيع هذا المكتوب، ومع ذلك أنا أقول أن الحرف ليس حرف الحياة ولا لون الورق لون ورق الحياة، لكن يجب أن جريدة الحياة هي يعني بل الفرق ليس كبيرا، المهم انه يعني نشر، وانها حتى الحياه الان اصبحت كما فهمت وسمعت انها اصبحت جريده سعوديه او شبه سعوديه. هذا الاخ ذكر الله لا يعني ذكر قضيه الا الوعد الذي وعده الله تعالى لهذه الأمة ووعد بني إسرائيل، أقول لعل هذا إن شاء الله هو الذي سنتحدث عنه بإذن الله في مقصده. طيب قلنا هنا إذا قضايا عبد الله خلاص، هذا ما يتعلق بالمؤتمر ما في داعي نكثر فيه. ايه طيب بس نتطور على المهم هذا اصبح للنصور بالنسبه